قال ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرني مصعب بن عبد الله قال قال لنا أبي اطلب العلم فإن يكن لك مال أجداك جمالا وإن لم يكن لك مال أكسبك مالا. وهذا يعتمد على حديث من جعل الآخرة نيته جمع الله عليه شمله وأتت الدنيا وضارنه. قال حسن قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن جعفر قال أخبرنا يوسف بن يزيد قال حدثنا المعلى ابن عبد العزيز القعقاعي قال حدثنا بقية قال أخبرنا الحكم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني من الله عز وجل فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. قال إسناده موضوع. ورواه يزيد بن هارون قال أخبرنا بقية قال أخبرنا الحكم بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل يوم يمر علي لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فلا بلغني الله طلوع شمس ذلك اليوم. الحديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت. قال أبو عمر أخذه بعض المتأخرين وهو علي بن محمد الكاتب البستي فقال: دعوني وأمري واختياري فإنني بصير بما أبدي وأبرم من أمري. إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا ولم أقتبس علما فما هو من عمري. وهذا مردود. نعمتان مغبون فيهما كثير من الصحة والفراغ. الحديث موضوع والبيت والشطر الأخير من البيت ما هو مقبول، ما هو من عمري، ما هو صحيح. فكل لحظة تمضي هي من عمرك، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. ظهر بقي من هذا ما يتعلق به. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن هشام قال حدثنا علي بن عمر قال أخبرنا الحسن بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان قال أخبرنا كثير بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن سليم قال حدثنا عمر بن محمد بن المنكدر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الفوائد حديث حسن يسمعه الرجل فيحدث به أخاه. قال مرسل حسن، مرسل قسم الضعيف. وكتب رجل إلى أخ له: إنك أوتيت علما فلم تطفئ نور فلا تطفئ نور علمك بظلمات الذنوب فتبقى في ظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم إلى الجنة. وهذا صحيح ولو لم يثبت إسناده. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم الآية. ومن لم ينفعه علمه كان حجة عليه.